العذر مكتوب لا صار الخطأ مجري آسف على ضحكتي آسف على ضحكتي وآسف على أحزاني خطاي معذور ولا غلطتي عذري مرارة العذر في قلبي وفي لساني لبست أنا ثوب لبست أنا ثوب لا طولي ولا قصري يا طيبة القلب يا طيبة القلب يا طيبة القلب وين القلب وداني سنين من عمرها مرت ومن عمري سنين أحس الزمن فيها تعداني سنين مرت حياتي من وراء ظهري والحب سجني ومسجوني وسجاني والشعر مطرود من قلبي ومن فكري سنين ماني بنا ماني بحد ثاني غنيت للحب يوم عيونها تغري يوم الوفا والكلام الطيب الحاني غنيت للدمع يوم ان البكا كبري واليوم انا اكبر من دموعي وحرماني اليوم ما عاد يمدي اللي جراح يبري مليت كثرات خطاياهم وغفراني مليت انا الشعر ومل الشعر من شعري مليت انا الحب ومل الحب وجداني ليه انكسر بالعيون اللي تبي كسري لها تغرب ورا حزني وكتماني العين ما تستحي والوجه ما يدري ما عاد يجزى هل المعروف بإحساني لو هي عليا عزيز النفس من صغري بشاور القلب في كرهي وعدواني رحت يا كثرهم وان جيت يا كثري ضاقت بعيونهم لو كنت وحداني تعبت وزريت ما مليت من صبري ليت الذي راح مني كثر ما جاني أحيان ودي أطيح من التعب وزري تشيلني عزتي وسلومي جداني أحيان ودي أطيح من التعب وزري تشيلني عزتي بسلومي جداني.